فارس الإعلام والأدب فاروق شوشة. أهلا بكم جميعا إلى هذه الاحتفالية الخاصة التي نقدم خلالها باقة محبة إلى موسيقار الفصحى أمين عام لغتنا العربية الغواص الاستثنائي في تراثنا الأدبي الإعلامي العلم فاروق شوشة. هو فاروق شوشة الذي تعرفونه جميعا من أي بوابات الإبداع تدخلون إليه ستكونون على موعد مع الدهشة. تستطيع أن تدخل إليه شاعرا أو لغويا أو إعلاميا أو أكاديميا، أما هو فكان يؤثر دائما أن يقدم إنسانا وأن يدخل إليه من باب الإنسانية. كان يقول: هذا العطاء شعرا أو لغة أو إذاعة أو درسا أكاديميا، إذا لم تسبقه إنسانيتنا فلا معنى له. هذا إذن فاروق شوشة الإنسان الذي نحتفل به اليوم. أدعو الآن السيدة رئيس الإذاعة المصرية نادية مبروك لكلمة الافتتاح. مساء الخير على حضراتكم. طبعا احنا بنرحب بكل القامات اللي انا شايفاها امامي، ويعني كنا نود ان يكون لقاء في مناسبة اخرى، ولكن يعني بنقدم النهاردة باقة حب لإذاعي كبير ورائد إعلامي كبير فقدته الإذاعة المصرية والإعلام المصري والإعلام العربي أيضا، لكن قد نكون فقدناه بالجسد ولكن صوت وروح وبقاء فاروق شوشة سيظل دائما من خلال سلسلة كبيرة من برامجه بتعلم وبتأكد على معاني إنسانية جميلة بتتسرب من خلال كلماتي الرقيقة. اسمحوا لي في البداية طبعا بنقل لحضراتكم يعني تحية الأستاذة صفاء حجازي رئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وبترحب بحضراتكم، وكانت تود طبعا أنها تكون معانا وإن شاء الله قريبا. الحقيقة لو حبيت أتكلم عن الراحل الكبير الأستاذ فاروق شوشة، الطبيعي ان احنا هنتكلم عنه كاعلامي كبير رائد في الاعلام المصري واذاعي كبير، ايضا نتكلم عنه كشاعر وكاديب، لكن انا دايما لما بحب اتكلم عن فاروق شوشة بتكلم عنه من جانب اخر، بتكلم عن استاذي. استاذ فاروق شوشة علمنا في كلية الاعلام، كان استاذنا لمدة سنتين. الحقيقة اول انسان يعني خلاني اعشق اللغة العربية، وبالإضافة لدي كان بيعلمنا برقة شديدة جدا، بالرغم من أن كانت مرحلة الجامعة طبعا بشقاوتها، كان دايما يقول لنا أنتوا أشقية بس شاطرين، فكان دايما بياخدنا باللين وبالرفق، حببنا في اللغة العربية. وما زلت إلى الآن بذكر أن هو دايما كان يقول لنا الجملة العربية لها جرس موسيقي تتحس بالودن، تقدر تعرف الجملة دي الكلمة منصوبة مجرورة لأن الجملة ليها وزن موسيقي، تقدر تقولها أو تقدر تحسها بودنك. وحتى بعد ما خلصنا الكلية وجيت الإذاعة، كان دايما كل مقابلاتي مع الراحل الكبير الأستاذ فاروق شوشة كان دايما بيقابل تلمسته، فكان دايما يحنو عليا ويسأل أنت عاملة إيه، طب في حاجة في الإذاعة. أنا لو ما كانت بتقابلني أي معضلة لغوية فكان طبعا الملجأ الرئيسي بالنسبة لي الأستاذ فاروق شوشة. الحقيقة ربما لن يجود الزمان بمثل الأستاذ فاروق شوشة في القريب، لكن نأمل من ربنا سبحانه وتعالى أن يعوضنا خيرا، ويعني يمكن المناصب بتزول لكن دايما بيبقى العطاء الإنساني، وما أكثر العطاء الإنساني للراحل الكبير الأستاذ فاروق شوشة. شكرا لحضراتكم. شكرا الإذاعية الكبيرة نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية لفاروق شوشة مع النيل حكاية بالغة الخصوصية. نعم، من يذهب إلى الشعراء مسقط رأس فاروق شوشة يعرف كيف تلتقي عذوبة النيل بملوحة البحر، وكيف تلتقي زرقة السماء بزرقة البحر. إذا كان أحمد شوقي قدم للنيل قصرا منيفا بقصيدته الرائعة، وإذا كان محمود حسن إسماعيل قد قدم للنيل روضة غناء عبر النهر الخالد، فقد اختار فاروق شوشة أن يخلع على النيل عباءة الجلال، وبادله النيل حبا بحب فمنحه أعلى جائزة مصرية، وأوشك أن أقول عربية، في ميدان الإبداع الشعري، جائزة النيل الأدبية. ولأن هدايا فاروق شوشة لنا لا تتوقف، فواحدة من هداياه تتجلى اليوم في لقائنا بالرائد الإعلامي الكبير فهمي عمر الذي نلتف حوله اليوم وأقدمه الآن. الرائد الإعلامي فهمي عمر. بحر فاروق شوشة عميق وغزير، وممكن جدا إنه أي واحد يغرق فيه ويتوه فيه. فارس الكلمة وأستاذ اللغة ورائد الأداء الرئيس الدائم للإذاعة المصرية، لقب أطلقته عليه عندما كان يداعبني ويحييني عند اللقاء قائلا أهلا برئيس الرؤساء، على اعتبار أن كل من جاء بعدي رئيسا للإذاعة هو واحد من بناتي أو أبنائي. فكنت أرد عليه قائلا ولكنك أنت الرئيس الدائم. حقا فاروق شوشة سيظل علما يرفرف في سماء وأثير الإذاعة المصرية، ويعطي لهذا الأثير عبيرا وعطرا فيه عبق اللغة الجميلة والكلمات العذبة والأداء المتميز الخالي من العوار. حقا إن فاروق شوشة هو الذي أعطى للأجيال الإذاعية، وسيظل عطاؤه ممتدا دروسا في فنون الإذاعة، كيف يقدم البرنامج الإذاعي، كيف يكون المحتوى شائقا جذابا له مردوده الإيجابي لدى المتلقي، ممتعا يسعد القلوب ويملأ العقول بالمعرفة والتنوير ويملأ النفوس بالغبطة والتفاؤل. فاروق شوشة أعطى للإذاعيين دروسا فيما يجب أن يتحلوا به لكي يصبحوا نجوما تزدان بهم السماوات المفتوحة. من دروسه أن يتحلى الإذاعي بالعلم والثقافة بحيث يعرف أي شيء عن كل شيء، يتحلى بالموضوعية والحياد ولا يقول الغث من الكلم، يتخير اللفظ، يتخير الموضوع الذي يطرحه ولا يلهث وراء ما لا يفيد المتلقي، بل يبحث ما يعطي المتلقي جرعة من الثقة والحيوية، ويفتح أمامه مجالات التنوير ويحثه على العطاء والبذل وتعظيم القيمة. هذا هو فاروق شوشة، هو كل ما قلت وإن كنت عاجزا عن إيفائه حقه. الجمع الكريم، لي ذكريات عديدة مع فاروق الفارس المرتحل، شهدتها استوديوهات علوي والشريفين عندما وفد إلى مبنى الإذاعة ليدخل امتحان المذيعين الجدد. كان العرف المعتاد أثناء امتحانات المذيعين الجدد أنه اللجنة تنعقد في الاستوديو، والمذيعين المتواجدين في الساحة يبقوا زي مساعدين للجنة، يعني يستقبلوا المذيعين الجدد، يرحبوا بيهم، يجلسوهم، وبعدين يندهوا عليهم واحد ورا الثاني علشان يخش اللجنة ويطمئنوا ويهدد من أعصابه ويقول له لا يعني الامتحان إن شاء الله تنجح وبتاع مش عارف ايه بحاجة بالشكل ده. كنت واحد من هؤلاء المساعدين، ندهت على فاروق شوشة، أدخلت الاستوديو أجلست أمام وخرجت. بعد حوالي 3-4 دقايق لقيت فاروق شوشة طالع. الله، ده يا عيني، ده عايز أصلا ما خدش غلوة قدام اللجنة، ده لازم يعيني عليه، مع انه انما لقيته ايه منتصب القامه واثق من نفسه وكانت المفاجأة إنه أول إنه فاروق شوشة كان يا الأول يا الثاني على المذيعين اللي دخلوا الامتحان. طبعا أبهر اللجنة بأدائه وبأشعاره وبثقافته، فكان النجاح حليفة. ده فاروق شوشة في بدايات عمله أو في بدايات معرفتي به. وأستكمل معكم وأقول ما أن جلس فاروق شوشة أمام الميكروفون يقرأ نشرات الأخبار ويقدم البرامج حتى ظهرت موهبته، كنا ندهش نحن من سبقوه في العمل الإذاعي متسائلين كيف لا يكون هناك هنة في أداء هذا الوافد الجديد. إنه لا يخطئ في كلمة من الكلمات لفظا وصرفا ونحوا، يقول الشعر ويحاور الجهابزة من سدر وتشع أدبا وجمالا. كم كنا نلجأ إليه نحن من سبقوه في الإذاعة بسنوات نسأله عن هذه الكلمة وعن موقعها من الإعراب وعن معنى هذا اللفظ وكيف ينطق سليما خاليا من العوار. فاروق شوشة جعل الفصحى معشوقة للملايين الذين كانوا ينتظرون طلته عبر الأثير مساء كل يوم، يستمتعون وهو يقدم لهم درة البرامج الإذاعية قدمت له بصوتها الرائدة الإذاعية أمنا جميعا صفية المهندس، تقديرا لقيمة وقامة البرنامج وصاحبه. وأرجو من ابنتنا رئيس الإذاعة الفاضلة نادية مبروك أن لا يتوقف هذا البرنامج، بل يجب أن تعاد حلقاته دوما، فهو السيمفونية الخالدة في خريطة الإذاعة الأم البرنامج العام. فاروق شوشة لا أغالي بل أقول الحقيقة هو المذيع ومقدم البرامج الأشهر على مستوى كل الأجيال الإذاعية. فاروق شوشة وصل إلى النجومية بعطائه، بعلمه، بشعره، بروعة أدائه، كذلك وصل إلى ما وصل إليه بارتكازه في بناء شخصيته على احترام الذات. كان يعرف قدر نفسه ويعرف أيضا قدر الآخرين. هل سمع أحد منكم بملاسنة منه مع أحد من زملائه؟ هل صدرت منه كلمة في حق هذا أو ذاك؟ كان دائم البسمة، محبا للناس والحياة، معتدا بنفسه في غير غرور. كان فاروق شوشة جديرا بأن يكون رئيسا للإذاعة في وقت مبكر عن التاريخ الذي ارتقى فيه المنصب. هو الوحيد من بين رؤساء الإذاعة الذي جدد له رئيس الجمهورية عاما بعد بلوغه سن المعاش. فاروق شوشة يا فارس اللغة وأستاذ الكلمة ورئيسنا الدائم، السلام عليك وأنت في جنة الخلد. شكرا الرائد الإعلامي الكبير الأستاذ فهمي عمر. الشاعر والإعلامي الكبير فاروق شوشة كانت له نظرة بالغة الخصوصية للغة. كان يقول اللغة ليست حلية ولا رداء ولا ثوبا يرتديه الإنسان ثم يخلعه وبالتالي يختار لكل مكان الثوب الذي يلائمه. اللغة مكون أصيل من مكونات شخصية الإنسان، ولكل إنسان لغة يعرف بها وتعرف به. حبب إلينا اللغة وحببنا إليها، لذلك إذا كنا كإذاعيين نزهو بأن الفصحى المنطوقة الحية تتألق على ألسنتنا نحن، بينما هي في كل الميادين الأخرى تبقى مكتوبة مقروءة فحسب، فإنني أدعو الآن واحدا من فرسان مجمع اللغة العربية، مجمع الخالدين، الدكتور حافظ شمس الدين، ليحدثنا عن فاروق شوشة أمين اللغة وليس فقط أمين مجمع الخالدين. الحضور الكريم، الحديث عن الأستاذ فاروق شوشة يتشعب في مناح كثيرة، فقد كان أديبا، عالما في اللغة، مثقفا، يدير دفة الحديث عند تعامله مع الآخرين. كان يعتز كثيرا بلغته وبعضويته في مجمع اللغة العربية. كان يقول إن عضوية المجمع ليست مكانة سامقة فحسب، بل هي عبء ثقيل ينوء بحمله أعتى الرجال. كان يقول إن اللغة العربية ومن يعمل فيها يحتاج إلى جهد جهيد، وهي تبعة ثقيلة، لكن مردود هذا العمل الجليل له القيمة الباقية أبد الدهر. حين عين الأستاذ فاروق شوشة أو انتخب عضوا في مجمع اللغة العربية أحدث طفرة كبيرة لم تكن موجودة من قبل، فقد كان عضوا نشيطا في لجان المجمع المختلفة، وأنشأ لجانا لم تكن محسوبة على المجمع، فهو أول من فكر في ثقافة الطفل ولغة الطفل ومعجم الشعر. كان الأستاذ فاروق يجمع بين الدقة والرقة، الدقة في عمله والرقة في تعامله مع الآخرين، حتى إن أعضاء مجمع اللغة العربية كانوا يقولون إن الأستاذ فاروق شوشة نعمة كبيرة أنعم الله بها على مجمع اللغة العربية. كان الأستاذ فاروق شوشة مخلصا في عمله سواء في المجمع أو في خارج المجمع، كان يمثل لنا ألواح الضليلة التي نلجأ إليها حين نحتكم إلى القول الفصل في أصول اللغة العربية. كان الأستاذ فاروق شوشة مثالا نادرا يصعب علي أن أوجزه في لحظات قليلة أو حتى في ساعات. شكرا جزيلا. واحدة من المزايا الكثيرة لفاروق شوشة أنه كان يمتلك قلبا قادرا على أن يشعر كل من يتعامل معه على أنه أثير لديه، لذلك ستجد كثيرين يظن كل واحد منهم أنه التلميذ الأقرب أو الصديق الأقرب أو الأخ الأقرب أو حتى الابن الأقرب، يعني كثيرون يستطيعون أن ينازعوا يارا ورنا، بل أن يشاركوهما بنوة فاروق شوشة، لكن لا أحد يستطيع أن ينازع هالة الحديد رفقة الدرب، هالة الحديد باسم أسرة فاروق شوشة. الزملاء الأعزاء والحضور الكريم، لقد عرف كل منكم فاروق شوشة على وجه من وجوهه المتعددة، فهو في عيون روادنا الإذاعيين هذا الشاب الوافد من ريف الدلتا، صاحب الصوت الرخيم والنبرات العذبة واللغة السلسة، حامل بذور الجد والالتزام والتفوق والنبوغ، وفي عيون زملائه ذلك المنافس الذي يخشى جانبه ويعمل له ألف حساب في كل عمل يسند إليه أو مهمة إذاعية يكلف بها. وفي عيون أقرانه من جيله هو حامل لواء اللغة العربية، فجعل من مشروع حياته الخاص مشروعا وطنيا يحث مستمعيه على احترام لغتنا الجميلة والتمسك بها. وفي عيون محبيه ومريديه من طلاب جامعيين وتلاميذ في محراب إذاعتنا العريقة هو ذلك الأستاذ والمعلم، يفيض عليهم من علمه الغزير وثقافته الواسعة ومن تجاربه الحياتية والمهنية ليفتح أمامهم أبواب المعرفة ويسلمهم مفاتيح الإبداع والارتقاء بالفن الإذاعي. وفي عيون من تعامل معهم على امتداد الوطن العربي هو تلك المؤسسة اللغوية والثقافية الذي يشع من نوره أينما حل. هكذا عرفتم فاروق شوشة، ولكن ماذا أقول أنا؟ ماذا أقول أنا وقد عرفته منذ سن المراهقة حين سمعت صوته العميق الرخيم وأحببت فيه الطموح والنبوغ والنبل والرقي ورقة المشاعر والصدق والتواضع؟ تعلمت منه كما تعلمتم، وأنست لحديثه كما أنستم. عرفته صلدا شامخا لا يهادن ولا ينافق، لم يشغل نفسه بالبحث عن موقع أو يتهافت أو يتكالب على منصب. كانت أسعد لحظاته خارج مكتبه غير مقيد باللوائح والروتين، وأحلى أيامه بعيدا عن أسر الوظيفة وقيودها. فهو ذلك الطائر عاشق الحرية المغرد في عشه فوق النخلة، يرنو لصفحة النيل الهادئة على امتداد بصره، ويملأ صدره وجوانحه بنسائم الانطلاق. الأصدقاء والزملاء الأعزاء، لقد غمرتم عائلتنا الصغيرة بفيض من المشاعر الصادقة المغلفة بالمحبة والوفاء. ومهما باعدت الأقدار بيننا وبين فاروق شوشة، فهو باق في قلوبنا ووجداننا، نسترشد بقيمه الرفيعة منارة في مستقبل الأيام. وبكل كلمة ضمنها دواوينه وإنتاجه الأدبي تستزيد منها الأجيال المتتالية. اقرأوا أشعاره واستمعوا لبرامجه لتدركوا عمق هذه الذخيرة التي أورثها إيانا، ولتطلقوا اسمه على الاستوديو الذي احتضن تسجيلات برنامجه الأشهر والأعز إلى قلبه لغتنا الجميلة. فليكن استوديو 22 باسم استوديو فاروق شوشة. شكرا. شكرا الإذاعية الكبيرة هالة الحديدي، رفيقة درب فاروق شوشة الإنسان. عرفنا فاروق شوشة جميعا مناضلا من أجل الجمال. نعم، كان دائما يرى أن الإبداع في جوهره هو مقاومة القبح بالجمال. وأنا أقول كثيرا إن كثيرين ممن يزعمون أنهم يقاومون القبح بالإبداع هم أنفسهم يزيدون الحياة قبحا، أما هو فقد كان يقاوم هذا القبح بجمال جميل من أجل أن يرسي قيمة الجمال في حياتنا جميعا. الآن هذه فقرة يلتقي فيها الفن والأدب. الفنان خالد الذهبي شاء أن يقدم لكم واحدة من روائع فاروق شوشة الشعرية. الفنان خالد الذهبي. قبل أن أبدأ في إلقاء القصيدة، أحب أن أسجل أنني فخور بأن أكون مشاركا في تأبين الشاعر الأستاذ الذي تعلمنا منه كثيرا في اللغة وفي الأداء وفي الشعر وفي الشخصية وفي الرقة ورقة المشاعر، وكان رقيقا كنت أقف أمامه لأتعلم. ونبدأ في إلقاء الإبداع. النيل. ألقى النيل عباءته فوق البر الشرقي ونام. هذا الشيخ المحني الظهري احدودب ثم تقوس عبر الأيام. العمر امتد وليل القهر اشتد، وصاغ الوراقون فنون الكذبة في إحكام. لكن الرحلة ماضية والدرب سدود والألغام. حمل العكاز وسار يحدق في الشطآن وفي البلدان. قيل القاهرة توقف، جاء يدق الباب ويحلم هل سيصلي الجمعة في أزهرها. يمشي في المسك والعتبة، يعبر نحو القلعة، أو يتخايل عجبا في ظل الأهرام. وقف الشيخ النيل يحدق، لم يلق وجوها يعرفها وبيوتا كان يطل عليها وسماء كانت تعكس زرقته، وهو يمد الخطوة ويسبق عزف الريح ويفرد أشرعة الأحلام. وقف الشيخ النيل يسائل نفسه، هل تتغير سحن الناس كما يتغير لون الزي؟ وهل تتراجع لغة العين كما يتراجع مد البحر؟ وهل ينطفئ شعاع القلب فتسقط جوهرة الإنسان ويركلها زحف الأقدام؟ دق الشيخ النيل الباب فما اختلجت عين خلف الأبراج، ولا ارتد صدى في المرسى الآسن أو طار يمام. من يدري أن النيل أتى، أو أن له ميعادا تصدح فيه الموسيقى ويؤذن فيه الفجر فتختلج الأفئدة ويكسو العينين غمام، وتنحنح مزدردا غصته عاود دق الباب. الناس نيام، ألقى النيل عباءته فوق البر الغربي ونام. شكرا الفنان خالد الذهبي. البحيرات الأهدأ سطحا هي الأعمق، درس من الدروس المهمة تعلمناه من فاروق شوشة. والذين يظنون هدأته تعبر عن أنه لا يتخذ موقفا حاسما واضحا، فليعودوا إلى قصائد مثل النيل، يقول الدم العربي انتساب بلاد التي تأكل عاشقيها، إلى آخر هذه القائمة من قصائده الكثيرة. لكنه كان دائما مفتونا بالجمال، وهو الذي يقول: قد يطاق الجمال فردا، ولكن كل هذا الجمال كيف يطاق؟ أقول هذا وأنا أقدم واحدة من الإذاعيات صاحبات الحس الإبداعي الجميل، ميرفت رجب. فاروق شوشة زارع الجنة، أما وقد وعى ما أودع الخالق في قلبه من كنوز المعاني، يزاحم بعضها البعض في تعجل لا تنتظر، تأتيه طوعا دون إذن منه أو حتى طلب، هي من روحه التي للوصل تتوق، فعلى الفور يصوغ لنا منها الهدايا في قصيد أو مقال أو كتاب. هكذا يخطو فتانا في مهل فهو يزرع جنته. يستوي عود الفتى على عرش القوافي، يمد البصر يشملنا جميعا بالنداء: هلموا إلي نمشي سويا ننتقي، صحائف الخلد يسطرها لنا بنو وطن هو وطننا العز المجيد، وطن في الأفق يمتد بلا حدود، وطن يفيض على المحب من الرضا ولكل مجتهد نصيب، فالمتقنون يرفعون إلى الذرى والمستخفون مكانهم دوما حضيض. يمضي فتانا واثقا فهو يزرع جنته. لغتنا الجميلة هي وطننا الأغلى في المكانة، منه فهمنا لغتنا هي وطننا، يشرح ويمضي في مهل فهو يزرع جنته. جاء ليبقى في قلب كل منا قبس من نفسه، من نفسه قبس فينا يخلده، إذ ننتبه نمسك بكل أصول الكون إلى الفروع. هي لغتنا صون الكرامة فيها والمهابة، والمتقنون يرفعون إلى الذرى والمستخفون مكانهم دوما حضيض، يودع ويمضي في مهل، فهو يزرع جنته. شكرا الإعلامية الكبيرة أستاذة ميرفت رجب. كان يذكرنا دائما بما قيل عن المتنبي: هذا شاعر ملأ الدنيا وشغل الناس، وهي عبارة تصدق على فاروق شوشة كما صدقت على المتنبي. أقول هذا وأنا أقدم الآن فارسا من فرسان الشعر الغنائي بخيت بيوم. لما يقوم بخيت بيومي عشان يتكلم عن سلطان من سلاطين الفصحى وهو غفير في دولة العامية، لابد أن أنحني احتراما للعبقري الأستاذ فاروق شوشة. لما أجي أكتب في فاروق شوشة كبخيت بيومي لازم أترعب. أول رعب لما جيت أكتب فوازير في برامج الإذاعة والتلفزيون وتوقفت أمام لغتنا الجميلة، قعدت أكتب في الفزورة لثلاث أيام، وحاولت بقى أشوفه بعد ما كتبت الفزورة وزعتها الست العظيمة أمال فهمي، لأن كتبتها من منطلق لغته وكلامه. وفاكرة قوي جدا أستاذة هالة الحديدي الفزورة دي، ودورت عليها في مكتبتي هنا في القاهرة ما لقيتهاش. لكن لما جت في فاروق شوشة أقف واحتار، لأن أنا شاعر عامية اللي حببني في الفصحى أحمد شاوي وحافظ إبراهيم وفاروق شوشة ومحمود حسن إسماعيل ولفيف من شعراء الفصحى العظام، عشقتهم وعشقت الفصحى، ولكن متيم بالعامية لأنها لغة الشعب ولغة الناس ولغة الحواري، وأنا من عشاق الحواري. عرفت برحيله وأنا مخطوف في فنارة بعد فايد بخمسة كيلو، كان ممكن أرجع بس ما قدرتش أرجع. أعمل إيه؟ كبخيت بيومي عاشق لفاروق شوشة، قعدت ليلة جمعت كل الأبجدية قدام مني عمالة تتنطط قدام مني وعايز أكتب فاروق شوشة، أعمل إيه؟ عارفين قلت ايه؟ شارع الشعرة وقعت عواميده واحد ورا واحد وما عادش فيه مصابيح، وجميع حروف الأبجدية في ميدان اللغات واقفين طابور مجاريح، عشان رحل الفاروق شوشة اللي كان حميها من أي جاهل عبيط وأبيح. راح الوفاة اللغة وأهل اللغة عمية أو فصحى حزانة في مهب الريح. نعز فيه مين؟ نعز مصر واللي سمعينه وشايفينه ما بين سطور دواوينه، ونعز فيه روحنا منين ما جينا أو روحنا، نعز فيه اللغة الجميلة وكل حرف فصيح. شكراً الشاعر الأستاذ بخيت بيومي. اخترنا لهذا اللقاء أن يكون باقة حب لفارس الإعلام والأدب، لأن المشاعر والكلمات تتحول إلى أزهار محبة، وأنا أعرف أن في قلب كل منا ما يود أن يقوله من مشاعر وكلمات، لذلك سنفتح الآن الباب لمزيد من الأزهار، وسوف يعلمنا المتحدثون فن بلاغة الإيجاز، وهم يقدمون لنا مشاعر عميقة في كلمات موجزة. الشاعر المتميز محمد أبو المجد، فارس الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة. لا فارس إلا فاروق شوشة، من يقف في مثل هذا الموقف ليتحدث عن قامة كبيرة من القامات الثقافية في مصر لابد أن تحزبه بعض المشاعر المتداخلة المرتبكة أو المربكة. أنا أحد هؤلاء، لم تكن لي صلة متواصلة أو دائمة مع الشاعر الكبير الخالد فاروق شوشة، اللهم إلا بعض اللمحات التي جاد بها الزمان علي في موقف هنا في الإذاعة أو في ندوة أو في جائزة في المجلس الأعلى للثقافة أو إلى آخر مثل المواقف العابرة التي كنا وأنا واحد من الشعراء نمر على الندوات لنستمع إلى هذا أو ذاك. قدر الشجن الآن، قدر الأسى الذي يملأني الآن مثير، لأنني في آخر مرة، كانت أول مرة أيضا جئت إلى هذا المكان استوديو 45، كان الأستاذ فاروق يجلس هنا وكنا نناقش كتابا للإعلامي الدكتور جمال حماد عن شعراء الصحابة، وكان الأستاذ فاروق قد قدم للكتاب حينما طبعته الثقافة الجماهيرية في رمضان الماضي. فجئت وكنت نسيت الحقيقة ونسيت المكان، لكن بمجرد أن دخلت إلى الخطوات الأولى للمكان يعني أصبحت في مفارقة حقيقية بين الزمان والمكان اللذين جمعاني بشخصية عظيمة هي شخصية الشاعر الراحل فاروق شوشة. إذن روحه محلقة في هذا المكان فعلا، يعني بمجرد أن دخلت إلى المكان وأنفاس وروح الشاعر فاروق شوشة وصدى صوته وهو يتواضع تواضعا شديدا للغاية حينما نطلب أن يعني نلتقط معه صورة تذكارية، فيقول هكذا سأدخل التاريخ، يعني هو بتصور معنا. انظروا إلى تواضع العظماء حينما يتحدثون مع من هم في عمر أبنائهم. اللفتة الأولى لي مع الأستاذ فاروق شوشة يعني ربما تعود إلى بداية السبعينيات. كان والدي يستمع دوما في الأماسي المتتالية إلى برنامج لغتنا الجميلة. والدي أصلا تخرج في كلية اللغة العربية جامعة الأزهر. في مرة من المرات وكان يجلسني بجواره قال لي أنا عاوزك تسمع البرنامج ده بالذات وعاوزك تسمع المذيع ده بالذات. أنا كنت أستمع إلى البرنامج كما أستمع إلى برامج كثيرة، لكن والدي لما لفت نظري إلى هذا البرنامج تحديدا وأنا أنصت منذ تلك اللحظة إلى صوت فاروق شوشة في كل كلمة أو كما قيل في كل حرف، في كل حرف. لماذا؟ كيف ينطق الحرف تلو الحرف؟ مخرج الحرف، شخصية الحرف، مكانة الحرف في الكلمة الأولى وهو يختلف عن مكانه في كلمة غيرها وهكذا. ولذلك لست لأنني تعلمت على صوت وعلى فاروق شوشة متحدثا أو إعلاميا أو شاعرا، لذلك أقول إن العامة تعلموا من فاروق شوشة كما يعني كنا نستمع أنهم تعلموا من قصائد التي غناها كبار المطربين والمطربات كعبد الوهاب وأم كلثوم. فالذين لم يلتحقوا بالمدارس ولم يدخلوا مراحل متقدمة من التعليم، أنا واثق ثقة فطرية يعني أنهم تعلموا من صوت فاروق شوشة جمال اللغة كما وصفها في برنامجه الخالد، وفنيات اللغة وشخصية اللغة العربية. ولذا لن تمر فترة في أي وقت من الأزمان التالية إلا ويكون فاروق شوشة معلما، ليس فقط لمن علمهم ولمن تركهم وراءهم ممن أصغوا إليه، ولكنه سيعلم أبد الدهر كل من يستمع إلى برامجه أو أحاديثه الإذاعية المسجلة التي استمعنا إلى بعضها أو إلى أشعاره المسجلة بصوته أو إلى الأمسية الثقافية في القناة الثانية، وهو يقدم تطوافا كبيرا حول عالم الأدب المصري وحول الشعر وأجيال الشعراء المختلفة والقضايا الفكرية الكبيرة، مستضيفا كبار كبار الشخصيات في الثقافة المصرية. رحم الله فاروق شوشة وأرانا منه في حياتنا وأرانا بفطرته في الكون بأحاسيسنا المختلفة منزلته العظيمة إن شاء الله. شكرا الشاعر الأستاذ محمد أبو المجد. فاروق شوشة هو صقر في سرب الشعر الستيني المتألق. لذلك من الطبيعي أن يكون لأمير الشعراء أحمد شوقي حضور في حفل تكريمه. الشاعر الدكتور السيد العسوي المشرف على النشاط الثقافي بكرمة ابن هانئ متحف أحمد شوقي. باسمي وباسم متحف أمير الشعراء أحمد شوقي أعزي الشاعر الكبير فاروق شوشة. في الحقيقة سوف أقدم قصيدة قصيرة في هذه المناسبة، وإن كنت أود أن أقول بدءا أنني شرفت بتقديم الشاعر والإعلام الكبير فاروق شوشة في آخر صالون من صالونات سفارة دولة الكويت الثقافية بالقاهرة، وكنت قد قدمته بجملة أعجبته أود أن أذكرها الآن، حينما قلت: لو كانت اللغة العربية رجلا لكانت فاروق شوشة. فضاء الصقر. أما آن للصقر أن يستريح وأن يتهجى سماء الخلود، يمد جناحيه في كل أفق ويعبر حتى حدود الحدود، يغازل كل شعاع بعيد ويستله من تراث الجدود، يشكل منه نسيج الضياء عباءة جيل وعنقود جيد، ويوقظ ذاكرة للضياء تفك من الليل كل القيود، وينساب روحا وراء المعاني كشلى لوقت كثير الوعود، ويرسم للجيل فجر الجمال وخارطة للرحيق البعيد. فمن أي نهر شربت الجمال؟ وكم من ذرى علمتك الصعود؟ ومن أي فردوس معنى ولفظ قطفت عناقيد هذا الوجود؟ ومن أي صوفية قد شربت شهود الغياب غياب الشهود؟ على عتبات المقدس تسمو وعند غروب الجمال تعود، تغوص إلى الدر في كل بحر وأنت من الدر هذا الفريد. في كل برعم صوت سمعتك، في كل عطر يميد، وعانقت صوتك طفلا وكهلا كأنك كف الخلود الودود، تغلغلت فينا كما يتغلغل نور بذرات كهف عتيد. لقد عشت ما عشت، فانسى الموات، وسوف تعود وسوف نعود، ومهما تغب لست إلا رحيقا على كل هذه البرايا يجود، ومهما تغب لست إلا رحيقا على كل هذه البرايا يجود. شكرا. نعم، كان فاروق شوشة هدية اتحاد الإذاعة والتلفزيون لوطنه وأمته، كما جاء في كلمة السيدة رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون في البرنامج المرفق. لكننا في الإذاعة المصرية نزهو أكثر، وفي البرنامج العام نزهو أكثر فأكثر، وفي البرامج الثقافية يزيد زهونا. عزة سعد الدين من البرامج الثقافية للبرنامج العام. كالناس موتا ومثل الناس ميلادا، لكنه عاش مثل النجم وقادا. يا خالق الكلمات الخضر معذرة، الشعر دونك أنغاما وإنشادا. خماسيات الحزن والأسى، غروبك كم تذوب له شموعي، وصمتك كم تئن له ضلوعي، ووجهك إذ يغيب فلست أنسى ملامح ترجمت نبل نزوعي. أحقا قد ذويت أيا ربيعا تولى بعده حسن الربيع، أحقا قد سكت وكنت نايا تملك لحنه سمع الجموع، أحقا قد نضبت وكنت نهرا جرى خصبا بأنحاء الربوع غروبك كم يمزق في فؤادي. أيا نجما أضاء سما بلادي، ويا صوتا فريدا عبقريا تنوح لصمته لغتي وضادي، ويا حرفا وضيئا فوق ترس، ويا قس المحافل والنوادي، ويا نغما لدى الأسماع حلوا له أصغت على الأيك الشوادي. عزيز أن تفارقنا وتمضي وتخلف لوعة في كل نادي. غروبك أم غروب للحياة؟ أيا نبع النبيل من الصفات، ويا رمزا به الأخلاق تسمو، وهل كالخلق في ماض وآتي. وكنت أراك فردا في نبوغ، وكنت أراك فرد المكرمات، وهذا أنت ترحل لهف نفسي، فمن يحنو على أم اللغات، ومن يذد الغثاء وقد تفشى وغاب جمال هاتيك الحياة. غروبك يا هوى كل القلوب غروب للجمال وللطيوب، طريق النور بعدك لاح غيما، وراح الحزن ينعق في الدروب. ويا ويح الجميلة حين تمضي، وكاد لها الدعي مع الغريب، عزاء أن إرثك سوف يبقى منارا للبعيد وللقريب، وأن حروف اسمك سوف تسخو دواما بالجمال وبالطيوب. غروبك مؤلم يكتاح نفسي، ويزحف حاطما عقلي وحسي، وكنت أراك في الدنيا إماما مثالا عبقريا للتأسي، خطاك وكنت وثابا دليلي، وحرفك كان ترياقا لنفسي، وكم أوليتني عطفا وودا، ومن حسن الثنى توكت رأسي، فهاك الشعر تذكارا وفيا، ولن أنساك في جهري وهمسي. طيب الله ثرى الأستاذ فاروق شوشة. لو استطعنا لامتد الحفل ساعات وساعات، لكن بقيت لنا 10 دقائق فقط، لأنه قدر لنا أن نحيا بالرموز، لذا أتوقع بلاغة الإيجاز أكثر. إذا أردت أن تتعرف على اللغة الشاعرة فقرأ كتاب العقاد اللغة الشاعرة، أما إذا أردت أن تتعرف على اللغة الموسيقى فاستمع إلى فاروق شوشة. الشاعر محمد المعصراني. مرثية إلى فاروق شوشة، أكبرت فيك القصيد والألقى وعزة الضاد والمدى الألقى، أكبرت فيك الرحيل يا زمنا للشعر في أمسيات نأتلقى، يا راحلا عانقت قصيدته خيوط هذه النجوم والشفقى، وكان للضاد 1000 مملكة تقبس من سحر صوتك الألقى، وكنت في نبضها بحار شذا وشاعرا في سمائها سمقا، وكنت طول المدى قصيدتها محاصرا بالعبير بالعبير مختنقا، وكنت إذ حاصرتك موجة سحر فاتن بالجمال محترقا، وكنت لحنا يذوب في شفة الضاد، وكنت الندى إذا اتسقا، كأنما النيل سال في رئتيك 1000 عام وهام واندفقا. ها أنت ذا تكسوك القصيدة بالإيقاع، تجتاز نثرها النزقا، تقرأ في كيميائها شجني، وما اجتنى ليلها وما وسقى فردوسك الشعر والرؤى وجنان باذخ الحب طالما صدق ها أنت تمضي وتستحيل عبيرا يا رعى الله قبره وسقى لعله الآن في فرادسه العليا وفي روضة الجنان رقى. وفي أمسية كهذه لا بد أن يكون بعض الجمال مدخرا، وقد ادخرت لكم جمالا باذخا، الإعلامي الكبير محمد مرعي. بإيجاز شديد بعض الخواطر في هذه المناسبة. أنت متخرج منين؟ أنا متخرج من قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بجامعة عين شمس. عليك بقى يا بطل أن تهتم باللغة العربية الفصحى، لأنها هي الوحيدة أداة المذيع الناجح. كانت هذه الكلمات في مستهل العام 1961 حينما نجحت في امتحان الإذاعة المصرية مع زملائي الأعزاء في تلك الدفعة، أستاذ صالح مهران وهو بيننا الآن، والراحل حسن شمس، وصلاح حجازي، والراحل مكرم البلاسي، والأخ العزيز عبد الوهاب قتاية، وفؤاد فهمي، وأنا. كان صاحب هذه الكلمات أو هذه النصيحة الغالية التي وقرت في قلبي الراحل العظيم فاروق شوشة. في الحال وفي التو وبعد سماعي لهذه النصيحة، بالفعل عكفت على تدريب ذاتي قاس جدا لتعلم أصول قواعد اللغة العربية الفصحى، وما زلت أتعلم حتى الآن. هذه في الحقيقة تعتبر أيضا نصيحة لكل أبنائنا وزملائنا العاملين في الإعلام المسموع بالذات، لأن اللغة هي بالفعل وكما قال الراحل العظيم فاروق شوشة هي أداة المذيع الناجح. الحقيقة أنني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل مثواه الجنة لما قدمه للجميلة للغة العربية، هذه اللغة التي هي لغة القرآن الكريم. رحم الله فاروق شوشة وأسكنه فسيح جنات. حين قرأت خبر رحيل الأستاذ قلت سيكون العالم أقل جمالا وإنسانية وأكثر وحشة وإيلاما، لكنني اليوم أقول اطمئن، سيظل الجمال وتظل الإنسانية هذان البستانان اللذان زرعتهما سيظلان يمدان الظلال على حياتنا جميعا. شكرا لكم ونلتقي على خير دائما إن شاء الله. فارس الإعلام والأدب فاروق شوشة.